يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك ثم حماك من بعدها تقوى على عصيانه يا للوقاحة كيف تفعل ذاك تجرؤ على فعل المعاصي قاصدا يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صمتها لأطعت خالقك الذي رباك أطعت خالقك الذي رباك اعلم بأن الله يعلم كل ما في الكون لا يخفى على مولاك شيطان نفسك حاضر متأصل يقضي بك النار التي تصلاك جاهده بالتقوى وبالعلم الذي تسمو به حتى تنال مناك حتى تنال مناك خالف هواك وجاهد النفس التي بالسوء تأمر والهوى أغواك النفس والشيطان إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك أفلحت في الأولى وفي أخراك